عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رهط من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب حتى وجد ابن صائد غلاما قد ناهز الحلم يلعب مع الصبيان. هذا ابن صائد يعني يهودي، وكان فيه بعض الأخبار أنه قد يكون هو الدجال. فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج هو ومن معه كما سنسمع في الحديث. نعم. عند أطم بني معاوية فلم يشعر به ابن صائد حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره فقال: تشهد أني رسول الله؟ فقال ابن صياد: أشهد أنك رسول الأميين. أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: آمنت بالله ورسله. يعني هذا اليهودي حينما عمل معه رسول هذا العمل ضربه في ظهره وقال: تشهد أني رسول الله؟ قال: أشهد أنك رسول الأميين، لأنه معلم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما نعرف أنه بعث الأميين، وأولئك ليسوا بأميين، عندهم الكتاب، اليهود والنصارى عندهم الكتاب. فهو لم يشهد للرسول عليه الصلاة والسلام برسالة، بل أيضا طلب من الرسول أن يشهد له هو أنه رسول الله. نعم. قال: آمنت بالله ورسوله. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. لأنه كاهن، يأتيه صادق وكاذب. طيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. يعني يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنك خلط عليك الأمر، ويأتيك الصادق والكاذب، هؤلاء من الجن الشياطين الذين يضلون هؤلاء الكهان ويلقون إليهم بعض الكلمات، لأنه قد ورد في الحديث على أن الكاهن حينما يكون الجن الذين يخدمونه وهو يخدمهم، لأنه يتنازل هو عن دينه هو يخدمهم، هؤلاء الجن حينما يترص بعضهم على بعض كما جاء في الحديث حتى يكونوا في العنان، ويسمعون الكلمة من الملك التي هي عن الله عز وجل، الكلمة هذه قد تكون صدق، حينما يسمعه هذا ينطلق بها إلى الأرض. في الحديث إما أن يدركه الشهاب، يعني الشهاب قبل أن يصل فتحرقه، أو يصل ويلقي هذه الكلمة إلى الكاهن الذي يخبره، وهو على هذا الأساس يخبر الناس بأنه يعلم الغيب، ولهذا يكذب مع هذه الكلمة التي هي صدق 100 كذبة. يعني هو تحصل على واحدة هي صدق ويضيف إليها 100 فيحدث بها في الناس فيضلهم، فيقولون: أليس قد قال يوم كذا كذا وكذا؟ يعني هذا الكلام الذي يسمعونه منه الكذب يصدقونه بكذبه، ويبنون هذا على أنه قد قال يوما من الأيام كذا وكذا فصار صادقا. هذه الكلمة التي سمعها والتي هي من الوحي وهي عن الله عز وجل وألقيت وسمعها ذلك الشيطان، هذه الكلمة يضيف إليها هذه الكذبات ثم يكذب عليها 99، وتكون كلها كذب، ولكن يضل بها عباد الله. هذا الكهان كانوا في ذاك الزمن، وكانت الشهب تنزل وتحرقه، هذه الكهانة استمرت ولا زالت حتى في وقتنا الحاضر، فتجد السحرة والدجالين والكهنة يعملون مثل هذه الأعمال، يدجلون الناس يأخذون أموالهم ويدعون أنهم ينفعونهم، فالسحر والكهانة كلها من باب واحد. هذا الشيطان كان كاهنا، والكاهن يتنبأ ببعض الأمور، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: خبأت لك خبيئا، يعني أضمرت لك شيئا في نفسي. ما هو؟ لأنه يقول يأتيه صادق وكاذب، فقال: خبأت لك خبيئا. ما هو؟ فقال: الدخ. هو الشيطان ذا الكاهن قال هذه الكلمة، يعني الدخان، سورة الدخان. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اخسأ فلن تعد قدرك، يعني أنت كاهن وقدرك لا تتجاوزه، يخسأه لن تعدوه قدرك. قال إني خبأت لك خبيئا، فقال ابن صياد هو الدخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخسأه لن تعدوه قدرك. فقال عمر إذا لي فيه فأضرب عنقه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما هو معروف من سيرته على أن مثل هذه الأمور يريد أن يعاجل فيها وأن ينفذ الشيء الذي يراه. حينما قال ذلك الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعدل بأنك لم تعدل، حينما كان يقسم الصدقة بين الناس، وذلك الرجل قال هذه الكلمة للرسول أعدل فإنك لم تعدل، يعني أعدل في قسمتك بيننا فإنك لم تعدل. فالرسول عليه الصلاة والسلام غضب عليه وقال ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ يعني إذا لم أعدل أنا من سيعدل بعدي؟ عمر الخطاب قال يا رسول الله أنه منافق، دعني أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اتركه، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهذه فيها قاعدة عامة يقول بها العلماء في جلب المصالح، درء المفاسد وجلب المصالح، فالقضية تكون فيها مفسدة ولكن هناك يترتب عليه شيء أعظم، يعني في مصلحة ولكن المفاسد المترتبة على مثل ذلك العمل أعظم وأكثر. هذا الرجل يستحق القتل، لأن بتعبيره هذا للرسول عليه الصلاة والسلام هذا ردة، حينما قال للرسول عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة فهو مرتد ويستحق أن يقتل. الرسول ما قال أنه لا يستحق القتل، لكن قال هناك أمور أنت يا عمر لا تدركها، هذه الأمور إذا قتلت هذا الرجل وهو قد صار من جملة أصحابنا، يعني قد صار بين المسلمين، المنافقون الذين يتربصون بالمسلمين ويصدون الناس عن سبيل الله سيتحدثون ويشيعون بين الناس أن من دخل في دين محمد اليوم الذي يريد يقتله أن يقتله، انظروا كيف قتل فلان وهو من أصحابه. فهنا فيه مصلحة بقتل الرجل لأنه يستحق القتل. حينما قصرت النفقة وأراد المشركون أن يمنعوا من يمنعوا ويأذنوا لمن أرادوا، بنوا الكعبة ورفعوها، جعلوا الباب بهذه الصورة التي هي عليها الآن. فكانوا إذا أرادوا أن يسمحوا لأحد بالدخول دخل، وإذا أرادوا أن يمنعوا أحدا إذا قروا من هذا الباب دفه وسقط. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة وأصبحت دار إسلام قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون. ننظر لماذا ترك، يقول لولا أن الناس حديث عهد بكفر، هم الآن دخلوا في الإسلام وكانت الكعبة هي شرفهم ويفتخرون بها، فأنا لو هدمت الكعبة الآن وبنيتها سيقولون أن محمدا لم يأتي بدين صحيح وإنما جاء يريد الفخر مثل ما كنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام ترك هدم الكعبة في مصلحة للدخول والخروج، ولكن في مفسد أعظم، وهو أنه إذا هدم الكعبة وعاد قالوا لم يأتي بدين جديد وإنما جاء ليريد أن يأخذ الشرف لنفسه، فترك الكعبة على ما هي عليه دفعا لهذه المفسدة المترتبة التي هي أعظم. وهكذا في قضايا كثيرة، وهذه المصالح العلماء يرتبون عليها الأحكام الشرعية المفيدة، لأن المصالح جلب المصالح ودفع درء المفاسد هذه قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء في النصوص على أن لا نجعل للكفار على أنفسنا سبيلا، لأنك إذا جعلت لهم عليهم السبيل فتحت لهم هذا الباب. فيجب أن ينظر الإنسان في المصالح والمفاسد المترتبة على الأعمال التي يقوم بها، فإذا كانت المفاسد أعظم فلا يقدم على هذا الأمر وإن كان فيه مصلحة. إذا قتل أبو بصير، قتل ذلك الرجل الذي قال للرسول أعدل بأنك لم تعدل، قتله ممكن في هذه المصلحة الذي هي قتله لأنه صار مرتد، لكن الذي سيترتب على هذا القتل إشاعة المنافقين على أن محمد يقتل أصحابه فيصدون الناس عن الدخول في الإسلام. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم راعى هذه الجوانب، هذه المصالح العامة التي لا يدركها ولا يفهمها إلا العلماء، أما غير العلماء فلا يدركون هذه، وإنما الإنسان عنده النظرة العادية فينظر في هذه الأمور ولا يرتب ولا ينظر للعواقب ولما يترتب عليها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمل ذلك العمل تشريعا لأمته بحيث ينظر بما ينفعهم وما يضرهم، ولو كانت هناك مصالح ومفاسد فلا بد أن تراعى بحيث أن يدفع أعظم المفسدتين حتى لا يترتب عليها ما يضر بالمسلمين. نعم. فقال عمر ذلي فيه فأضرب عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك فلن تسلط عليه، وإن لم يكن إياه فلا خير في قتله. وعنه رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذر قومه، ولكني سأقول لكم قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور. لأنه يأتي ويدعي كما سمعنا أنه الرب، فهو أعطاهم هذا الوصف أولا مكتوب بين عينيه كافر يقرأه الكاتب وغير الكاتب، ثم أنه أعور والله ليس كذلك. نعم. وعنه رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر المسيح الدجال فقال إن الله عز وجل ليس بأعور، إلا أن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، عينه عنبة طافية، كأن عينه عنبة طافية. ممكن تقرأنا التعليق لأنه سبق في الحديث الأول عينه اليسرى، وهنا جاءت الرواية بعينه اليمنى، والعلماء جمعوا بين الروايتين، فممكن نسمع ما قاله العلماء في ذلك. قوله أعور العين اليمنى، تقدم قوله أعور العين اليسرى، وكلا الروايتين أخرجها مسلم. يقول النووي في شرح مسلم في توجيه الجمع بين الروايتين، وأما قوله صلى الله عليه وسلم أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، فروي بالهمز وبغير همز، فمن همز معناه ذهب ضوءها، ومن لم يهمز معناه ناتئة بارزة. ثم أنه جاء هنا أعور العين اليمنى، وجاء في رواية أخرى أعور العين اليسرى، وقد ذكرهما جميع المسلم في آخر الكتاب وكلاهما صحيح. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى روينا هذا الحرف عن أكثر شيوخنا بغير همز، وهو الذي صححه أكثرهم. قال وهو الذي ذهب إليه الأخفش، ومعناه ناتئة كنتوء حبة العنب من بين صواحبها، وضبطه بعض شيوخنا بالهمز وأنكره بعضهم، ولا وجه لإنكاره، وقد وصفه في الحديث بأنه ممسوح العين، وأنها ليست حجراء ولا ناتئة بل مطموسة، هذه صفة حبة العنب إذا سال ماؤها، يعني إذا سال ماء حبة العنب أصبحت طافية، فعينه طافية بهذه الصورة. نعم. وهذا يصحح رواية الهمز. وأما ما جاء في الأحاديث الأخرى جاحظ العين وكأنها كوكب، وفي رواية لها حدقة جاحظة كأنها نخاعة في حائط، فتصبح رواية ترك الهمز، ولكن يجمع بين الأحاديث وتصحح الروايات جميعا بأن المطموسة والممسوحة والتي ليست بحجراء ولا ناتئة هي العوراء الطافئة بالهمز، وهي العين اليمنى كما جاء هنا، وتكون الجاحظة والتي كأنها كوكب وكأنها نخاعة هي الطافية بغير همز، وهي العين اليسرى كما جاء في الرواية الأخرى. وهذا جمع بين الأحاديث والروايات في الطافية بالهمز وبتركه، وأعور العين اليمنى واليسرى، لأن كل واحدة منهما عوراء، فإن الأعور من كل شيء المعيب، لا سيما ما يختص بالعين، وكلا عيني الدجال معيبة عوراء، إحداهما بذهابها والأخرى بعيبها، هذا آخر كلام القاضي وهو في نهاية الحسن. والآن ذكروا جمع العلماء كيف العين اليمنى واليسرى، فذكروا أن هذه قافية والثانية ناتئة، بمعنى أن عينيه كلاهما معيبة، هذه مطموسة نهائيا وهذه فيها ذلك الأثر، فالشاهد أن الروايتين كلها صحيحة وخرج العلماء المعنى على هذا. نعم.